طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فاضل لنا بس اخر اقتباس من الاقتباسات اللي مأخوذة من كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري، لكن احنا اخر حاجة يعني لفتت الانظار هو كلام اوريجانوس الاسكندري. هو حط قائمة لاسفار العهد القديم، وبعدين احنا ما نقدرش نطلع من كتابات اوريجانوس قائمة محددة او واحدة في اقتباس واحد لاسفار العهد الجديد، لكن احنا بنقدر نجمعها بالويم. وغالبا اوريجانوس كان مؤمن ب 22 كتاب بس من كتب العهد الجديد. اللي احنا اشرنا اليه ان اوريجانوس لما قال يجب ان يقرر بان الاسفار القانونية كما سلمها الينا العبرانيون 22 كتاب، وهو بيقول ان 22 عشان الابجدية العبرية 22 والكلام الفاضي ده. طيب وبعدين بصينا على قانون اسفار اثناسيوس لما جه يتكلم برضو عن العهد القديم، قال هناك اذن العهد القديم 22 كتابا كعدد. يعني اوريجانوس بيقول هم 22 واثناسيوس بيقول هم 22، لكن احنا لما جينا قارنا ما بين الاسفار اللي ذكرها اوريجانوس والاسفار اللي ذكرها اثناسيوس لقينا ان في ما بينهم اختلاف. وقلنا طيب هم 22 لكن هم بين ايدينا دلوقتي 39، الفرق ده جه منين؟ هو في فرق في الكتب نفسها، لكن بشكل عام ليه احنا عدد الاسفار اكتر هم عدد الاسفار اقل؟ لان هم كانوا بيجمعوا اكتر من سفر في سفر واحد، زي مثلا اخبار الايام الاول والتاني سفر واحد، صموئيل الاول والتاني سفر واحد، ملوك الاول والتاني سفر واحد، وهكذا. في اسفار كتير، بعض اسفار الانبياء الصغار بتجمع مع بعضها في سفر واحد وهكذا. مثلا سفر ارميا ومراسي ارميا في سفر واحد وهكذا. فده بيخلي ان عندهم زمان كان العدد اقل، مع مراعاة ان برضو في اختلاف في انهي كتب تم اختيارها. بس الظريف ان اوريجانوس قال هم 22 في العهد القديم، واثناسيوس قال هم 22 في العهد القديم، والاثنين اختلفوا مع بعض هم انهي بقى 22 كتاب. طيب وبرضو انا قلت قبل كده ان اوريجانوس له مشكلة معروفة، او بشكل عام الرسالة الى العبرانيين حواليها مشكلة، لان هي اولا مش في شكل رسالة. معظم الدارسين بيقولوا دي شكلها شكل مقالة، وبعدين مش مذكور عليها اسم بولس، ومش مذكور فيها انها لمين، وهي معروف عنها تقليديا حاليا انها رسالة بولس الى العبرانيين. وبعدين الى العبرانيين يعني المفروض تكون مكتوبة اصلا باللغة العبرية، لكن هي موجودة ما بين ايدينا دلوقتي باللغة اليونانية. ففي مشكلة، ما هماش عارفين الرسالة دي مين اللي كتبها، ما هماش عارفين الرسالة دي كتبت اصلا بالعبرية ولا كتبت اصلا باليونانية. الاباء الكنيسة الاوائل وضعوا اسماء متعددة لمين اللي كتب السفر ده اللي هو رسالة للعبرانيين. بعضهم قال برنابا، بعضهم قال بولس هو اللي كتب ولوقا ترجم، واللي اشتهر هو ترجمة لوقا. والبعض قال احنا ما نعرفش مين اللي كتب الرسالة للعبرانيين. هو في مشكلة بشكل عام في كتابات اوريجانوس تحديدا، هل اوريجانوس قال ان بولس هو اللي كتب العبرانيين ولا لا؟ احنا بنلاقي الرأيين في كتابات اوريجانوس. بنلاقي في بعض كتاباته بيقول ان بولس هو اللي كتب رسالة للعبرانيين، او زي الاقتباس اللي ما بين ايدينا دلوقتي بيقول اما من كتب الرسالة فالله يعلم. يعني ما نعرفش مين اللي كتب رسالة للعبرانيين، كاتبها مجهول. فغالبا العلماء خرجوا بي ان اوريجانوس في البداية كان بيعتقد ان الرسالة الى العبرانيين كتبها بولس، بعد كده تراجع عن هذا القول، او كان بيقول ان الرسالة الى العبرانيين كتبها بولس تنزلا زي ما هو شرح في الاقتباس ده، على اساس ان فيها افكار بوليسية. يعني في أفكار كان بينادي بها بولس، فممكن يكون حد أخذ هذه الأفكار وصغها في شكل هذه الرسالة أو المقالة، والكنيسة قبلتها قانونية على هذا الأساس إن هي تحتوي على أفكار بولس، وأفكار بولس قانونية وكتاباته قانونية، فتنزلا يقال إنها رسالة لبولس. لكن هو عارف إن بولس ما كتبهاش، وإحنا ما نعرفش مين اللي كتبها. بولس ما كتبهاش فعلا شخصيا يعني. تمام مولانا، ده الاقتباس الطويل بتاع أوريجانوس يعني. طيب هنقرأ بقى الاقتباس بتاع ديونيسيوس الكبير بابا الإسكندرية في القرن الثالث. أنا قلت إن أسلوب كتاب يوسابيوس القيصري إن هو بيشرح التاريخ من خلال حقبات، بيقسم التاريخ لحقبات معينة، وبعدين في كل حقبة بيذكر أهم آباء في هذه الحقبة ويشرح التاريخ من خلالهم. يعني البابا مثلا وقتها أو أبرز معلم في الوقت ده أو كده، ويبتدي يشرح تاريخ المسيحية من خلالها وتاريخ الكنيسة من خلال الشخص ده، كان كتاباته ايه وكان المعتقد المسيحية ايه والمهرطقين اللي على ايامه ايه ولو في اضطهادات، ويبتدي يشرح التاريخ من خلال شخص هو يبقى محور الحقبة التاريخية دي. فهو كان بيتكلم عن ديونيسيوس الكبير بابا الإسكندرية، وجي كذا يعني اسم ديونيسيوس ده كان اسم مشهور. انا كنت قلت قبل كده كان في واحد اسمه ديونيسيوس اسقف كورينثوس، مدينة كورينثوس اللي كان زمان بولس بعت لها رسالة. البابا ده انا جبت الاب ده انا كنت جبت سيرته ديونيسيوس اسقف كورينثوس في وسط الكلام لما كنت بشرح عن اقتباسات الاباء، ان كان في اقتباس كنا بنقراه تقريبا في كتاب شمس البر او غيره، ان الاباء الاوائل كانوا بيقتبسوا كثيرا من الاناجيل. فأنا كنت بقول إن الآباء كانوا بيقتبسوا من كل حتة، مش من الأناجيل القانونية بس، ساعات كانوا بيذكروا كلام تقليد شفهي وغير موجود في الأناجيل حاليا، وساعات بيذكروا من كتابات احنا مش بين إيدينا دلوقت. وقعدت أقول إن كتابات الآباء حصل فيها مشاكل، من ضمنهم مشاكل حصلت لكل التراث المسيحي بشكل عام، من ضمنهم الكتاب المقدس، إن هو أصولها ضايعة ومخطوطاتها ما بينها اختلافات، والمسافة ما بين الأصل وأقدم مخطوطة كبير، وإن كتابات الآباء كانت بتحرف عمدا، وهو ده سبب الاختلاف في المخطوطات بشكل عام، سواء تحريفات متعمدة أو تغييرات غير مقصودة. لكن في نقطتين تانيين مهمين بالنسبة لكتابات الآباء، إن معظم كتابات الآباء وصلنا نص كتاباتهم عن طريق ترجمات لكتاباتهم، وفقدت كتاباتهم باللغة الأصلية. يعني مش بس المخطوطة الأصلية فقدت، لكن ممكن نسخة بنفس اللغة بتاعة المخطوطة الأصلية. الكلام ده كتب العهد الجديد وصلنا بالشكل ده، إن عندنا مخطوطات يونانية والعهد الجديد مكتوب باليوناني، بس النسخة الأصلية اليونانية ضاعت. كتابات الآباء بقى النسخ الأصلية ضاعت، وكمان النسخ باللغات الأصلية ضاعت، فما وصلناش غير كتابات الأب من خلال مخطوطات ترجمة عن اللغات الأصلية، وده بيضعف من مصداقية الكتاب، خصوصا لو أنا هاخد اقتباسات الآباء للنصوص الكتابية كمصدر من مصادر النصوص، ان انا عاوز اعرف النص بيقول ايه، فمن ضمن مصادري طب ما ادور في كتابات الاباء واشوف هم اقتبسوا النص ازاي. طيب هو اصلا حال نص كتابات الاباء الاصول ضايعه والمخطوطات ما بينها اختلافات وكانت بتتحرف، وكمان هاخد ترجمه للاصل، فدي مشكله. من ضمن الحاجات برضو إن معظم الآباء الأوائل كانوا بيقتبسوا النصوص من الذاكرة، ما كانش لسه عندهم النسخ الكتاب المقدس منتشرة بشكل إن الأب يعني عنده كتاب مقدس ويقتبس منه نصا وهكذا. ده ما كانش بيحصل غير مع الآباء اللي بعد مجمع نيقيا، زي أثناسيوس وزي كيرولوس الإسكندري ويوحنا ذابيل فم وغيرهم، لان دول بقى بعد دعم الامبراطوريه الرومانيه بدأ يتم توفير لهم كتب مقدسة وهكذا، فبدأ يتم الاقتباس نصا من مخطوطات كانت عندهم. لكن زمان كان يدوبك يفتكر النص كده بالشبه ويعز به وهكذا. من ضمن بقى ديونيسيوس أسقف كورينثوس اللي هو يعني اللي احنا هنتكلم عنه في الاقتباس ده، اسمه ديونيسيوس الإسكندري، بابا الإسكندرية. لكن انا قلت ديونيسيوس أسقف كورينثوس، ده انا ذكرته لما جيت اتكلمت على ان كتابات الاباء كانت بتحرف من قبل الهراطقة، واشرت لتسجيلين للانبا بشوي بيتكلم فيهم عن كتابات الاباء، تقريبا تسجيل بيتكلم فيه عن يوحنا ذهبي الفم وبيقول يمكن القديس ما قالش ولا حاجة والناسخ هو زود الكلام ده على لسان الاب والاب ما قالش ولا حاجة. فده اعترف ضمني منه ان هو معترف كتابات الاباء كانت بتتحرف والناس بتلعب فيه عادي مفيش مشكلة. وهو بقى يعني الانبا بشوي كان بيقولك اصل ده مش كتاب مقدس، يعني بيقولك كتابات الاباء ده مش كتاب مقدس، ده على اساس الكتاب المقدس ما بيتحرفش، هو بس اللي معصوم مش بيتحرف، فما تستغربش ان كتاب الاب بيتحرف اصله مش كتاب مقدس. لكن هو طبعا ايه ده، انا متأكد يقينا ان ده تدليس وكذب منه، هو يعرف يقينا ان المخطوطات كان بيحصل لها تحريف والكتاب المقدس كان متحرف. المهم في اقتباس تاني كان برضو بيتكلم عن تقريبا اثناسيوس الرسولي في مسألة ان اثناسيوس في قانونه لم يذكر الاسفار القانونية التانية ضمن الاسفار القانونية وذكرها كاسفار صالحة للقراءة، فبرضو قال لك يا عالم اثناسيوس كتب الرسالة دي فعلا ولا لا، الرسالة الفصحية بتاعته. المهم بقى ماله ديونيسيوس أسقف كورينثوس. أنا قلت إن ديونيسيوس أسقف كورينثوس ده كتاباته فقدت كلها ما عدا بعض شذرات أو أصائيس تم اكتشافها لبعض كتاباته. من ضمن الشذرات اللي تم اكتشافها وكنت حطيتها على صفحة الفيسبوك عندي وكنت شرحتها من ضمن سلسلة محاضرات شرح كتاب تحريف أقوال يسوع اللي عاوز أرجع أكمله تاني، الراجل قال إن الناس طلبت منه إنه يكتب رسائل فكتب، لكن رسل الشيطان أدخلوا الزيف في كتاباته وزودوا عليه ونقصوا فيه. يعني هو بيقول في ناس حرفت في رسائله اللي هو كتبها بناء على طلب إخوانه المسيحيين. ديونيسيوس أسقف كورينثوس ده انا قلت كتاباته كلها مفقودة، لكن هم اكتشفوا من كتاباته بعض اصائص من ضمنها اصائص فيها المقطع ده. هو بيتكلم بيقول ان في ناس طلبوا منه يكتبوا رسائل وهو وافق وكتب رسائل، لكن اخوة الزيف رسل الشيطان ادخلوا الزيف في كتاباته وزودوا عليه ونقصوا منه، يعني حرفوا في كتاباته. وبعدين هو بيقول ايه بقى، ودي ده النقطة المهمة في الاقتباس، بيقول ما تستغربوش ان هم يعملوا كده، لان اللي يحرف كلام الرب يحرف الكلام اللي اقل منه قدسية. فهو بيعترف ان كان في ناس بتحرف كلام الرب الكتاب المقدس الاناجيل ايا كان المقصود بايه كلام الرب، هل هو يقصد في ناس بتحرف في التقاليد الشفهية، في ناس بتحرف في لأن ديونيسيوس أسقف كورينثوس كان من آباء القرن الثاني، فمتوقع أنه كان الأناجيل الأربعة انتشرت أو حاجة زي كده. أيا كان هو بيشير إلى أن كان في ناس بتحرف في كلام الرب المقصود به الأناجيل الأربعة المقصود به العهد الجديد. المهم أنه هو بيقول أن اللي يحرف في الكلام المقدس يحرف أي كلام تاني اللي هو كلام الآباء. مهم ده بمناسبة ان الراجل ده على اسمه. يعني هنا الاقتباس بتاع يوسابس القيصري في كتاب تاريخ الكنيسة في الكتاب السابع فصل 25 الاعداد من 1-27 في الكتاب اللي هو ترجمة مرقس داود من الصفحات 329-332 بيقول عن ديونيسيوس بابا الإسكندرية في القرن الثالث، بيقول بعد هذا تحدث هكذا. الاقتباس ده ما بيتكلمش فيه غير عن مشكلة سفر الرؤيا ومشكلة كاتب إنجيل يوحنا، وهل يوحنا ابن زبدي هو اللي كتب سفر الرؤيا ولا لا. احنا قلنا ان بشكل عام الايمان المسيحي التقليدي بينسب ليوحنا بن زبدي 5 كتب، الانجيل وثلاث رسائل والرؤيا. لكن معظم العلماء بشكل عام احنا بننفض للرسالة الثانية والرسالة الثالثة، لان اصلا من خلال قراءتنا في تاريخ الكنيسة معظم الاباء ما كانوش بيعتبروهم كتب قانونية اصلا، وهي ككتب ملهاش قيمة، لان كل واحد منهم مجرد اصحاح وما فيهوش اي كلام يعني مميز قوي يعني، فهي من ضمن الكتابات المهمشة في العهد الجديد اصلا. فاهم كتابات منسوبة ليوحنا بن زبدي هو طبعا الانجيل الرابع ورسالته الأولى ورؤيا يوحنا اللاهوتي. المسيحيين التقليديين بيقولوا كاتب الإنجيل هو نفس كاتب الرسالة هو نفس كاتب الرؤيا. معظم الناس بتوع النقد الكتابي وكده هم أولا عارفين بشكل عام إن مفيش كتابات كتبها تلاميذ ولا شهود عيان ولا الكلام ده كله. النقد الكتابي بيثبت الكلام ده بالنسبة للأناجيل، وان الاناجيل الاربعة ما كتبهاش شهود عيان وما كتبهاش الناس اللي اسميهم مكتوب عليها دي والاسماء دي مضافة فيما بعد والقصة دي. كاتب الانجيل الرابع مجهول. طيب هل كاتب الانجيل الرابع هو نفسه اللي كتب الرسالة الاولى؟ معظم العلماء بيقولوا غالبا ايوة، اللي كتب الانجيل الرابع هو نفسه كتب الرسالة الاولى، زي ما معظم العلماء بيقولوا اللي كتب الانجيل المنسوب للوقا هو نفسه اللي كتب اعمال الرسل. بس احنا ما نعرفش هو مين، بشكل عام مجهول، ممكن لوقا ولا مش لوقا ما نعرفش، وما فيش دليل تاريخي حقيقي يقدر يثبت لنا مين اللي كتب. طيب بقى بالنسبة بقى للرؤية، كاتب الرؤية برضو عند علماء النقد الكتابي مجهول، لكن هل بقى هو نفس المجهول اللي كتب الانجيل الرابع والرسالة الاولى ولا مجهول تاني جديد؟ معظم العلماء بيقولوا لا، اللي كتب الرؤية ده مجهول تاني، ما هوش نفس الشخص اللي كتب الانجيل الرابع والرسالة الاولى ليوحنا. ايه الدليل الاساسي على الكلام ده؟ من خلال الاستقراء والنقد الادبي، يعني يقرأ الكتاب من خلال اللغة الأصلية اللي هي اللغة اليونانية، ويبتدي يدرس المصطلحات والتعبيرات وأسلوب السرد وطريقة عرض الأحداث وهكذا. معظم المسيحيين بيعتقدوا إن الكلام ده جديد على المسيحيين، أساليب النقد ده هي، وإن الكلام ده ما حصلش قبل كده، وده نتاج المنحرفين الملحدين المجرمين بتوع أوروبا اللي هم بقى كفروا بكل حاجة، واللي هم السكابتكس اللي بيشككوا في كل حاجة والكلام ده كله. فنتيجة للشك بقى هو بيقعد يشكك في الكتب المقدسة، وبعدين بقى بيطلع بقى بالنظريات الغريبة دي اللي محدش قبل كده قالها. بغض النظر ان هي منطقة، هو عاوز يقول ان الكلام ده نتاج عقل مريض متشكك في كل شيء اصلا، وملحدين وولاد لذينة، وبعدين بقى انتوا بتيجوا تاخدوا كلام الملحدين وتهاجموا بيه الكتاب المقدس. اصل هو ده اللي بيتقال، نيجي نقول له بارت ايرمان قال كذا يقول لك ده ملحد، انت بتمشي ورا كلام الملحدين. فدايما بشكل عام ما تربطش الفكرة أو الموضوع بالشخص، عشان لما يطلع الشخص ده في مصيبة ما تسقطش معاه الفكرة أو ما تسقطش معاه الحق أو الموضوع اللي انت عاوز توصله. فبالتالي لا، انت خد منه الفكرة وخد منه الموضوع، ومنطقي وجميل وعليه أدلة وهكذا، وتعلم هو قال الكلام ده بناء على ايه واعرضه للناس. هو بقى ساعتها مش هيقدر يتلكك في انه هو يقول لك لا ده قاله واحد ملحد، لا ده قاله شهود يهوى، ده قاله مش عارف مين، مش هيقدر يربط الفكرة بشخص يسقطه فتسقط معه الفكرة. تمام، ده بشكل عام. فهنا بقى ديونيسيوس بابا الإسكندرية ده كان من اوائل الناس اللي اشاروا الى موضوع النقد الادبي والمقارنة من خلال الاساليب اللغوية والمصطلحات وطريقة العرض والكلام ده. الكلام ده برضو ذكر عند أوريجانوس لما جه يتكلم مين كاتب رسالة للعبرانيين وقارن ما بين كتابات بولس وقارن ما بين رسالة للعبرانيين. قال لك ممكن المواضيع رسولية لكن الأسلوب مختلف ومش عارف مين والكلام ده كله. نقرأ كده الكلام ده هو بيقول إيه. بيتحدث عن رؤيا يوحنا بيقول لقد رفض البعض ممن سبقونا السفر. خلي بالك يعني هو ديونيسيوس بابا الإسكندرية ده هيجي ينقل آراء ناس سبقوه وبعدين هو هيختلف معهم في الرأي، ومع ذلك الرأيين اللي هو رأيه هو ورأي اللي هو نقلهم ممن سبقوه الاثنين مخالف للمسيحيين التقليديين حاليا. يعني ما يفتكرش ان هو هينقل كلام الناس وبعدين يقول لهم لا ده احنا بقى ايماننا كذا وكذا وده اللي هيطلع موافق للي بيعتقدوا المسيحيين حاليا. لا ده هو علشان تتصور كم الاختلاف اللي كان حاصل. إن الراجل ده كان في القرن الثالث بينقل الناس اللي قبل منه، يعني قرن تاني او اخر قرن اول، مش عاوزين نشطح ونقول ان هو وصل للناس اللي كانوا موجودين في القرن الاول بقى التلاميذ وكده، لا غالبا الاسانيد يعني ما كانتش توصلهم للبعد ده، بس اضعف الايمان بينقل كلام الجيل اللي قبل منه اللي هو القرن التاني. فبيقول لقد رفض البعض ممن سبقونا السفر وتحاشوه كلية. يعني السفر ده كانوا يعرفوه وكانوا بيرفضوه. وانا قلت قبل كده ان في فرق كبير كقيمة نقدية ما بين انا عندي مجموعة كتب كتير هختار ما بينهم وهرفض الباقي من غير ما ادرسه، وفي فرق ما بين الكتاب ده انا عارفه ودرسته ورفضته. ده معناه ان الكتاب ده انا عارف ان فيه مشاكل معينة على اساس الدراسة دي انا برفضها، لكن الاسلوب التاني معناه ان هو لا الموضوع كبير وهياخد وقت ومش هينفع ادرس كل الكتب دي، فانا هختار اللي انا شايفه صح والباقي هسقطه كده اوتوماتيك. لكن هو ما خرجش مشاكل بعينها في هذه الكتب او ما درسهاش عشان يرفضها بسبب، هو كده رفضهم من غير سبب، ده اختار كتب تانية وخلاص. فهنا بيقول لا لقد رفض البعض ممن سبقونا السفر وتحاشوه كلية منتقدينه إصحاحا إصحاحا. ده يعني درسوه وفصصوه وقال لك لا الكتاب ده احنا مش عاوزين منه حاجة، عن دراسة وعن نقد وقراءة، مدعين بأنه بلا معنى عديم البراهين وقائلين بأن عنوانه مزور. خلي بالك الكلام ده هو هيقول كذا حاجة. مدعين بأنه بلا معنى المقصود بيه إن تقرأ الكتاب ما تفهمش منه حاجة، وده واقع. معظم العلماء لما بيجوا يفسروا أنواع الأدب المسيحي احنا قلنا فيه أناجيل وأعمال ورسائل ورؤى وبعدين كتابات ضد الهرطقات وكتابات دفاعية وكل الباقي ده 8 أنواع. كل أنواع الأدب المسيحي يعتبر مفهوم وبسيط، يعني كلام تقراه غالبا ظاهر الكلام هو المقصود، سواء ده بيحكي قصة رسالة الواحد أيا كان. لكن النوع الأدبي اللي هو الرؤى اللي هو ريفيليشنز دي المسيحيين بيقولوا ان هي زي الرؤى، رؤية إلهية، ربنا بيعلن للشخص أشياء معينة ولكن من خلال رموز تشير إلى الأشياء لكن مش بشكل صريح وواضح. زي مثلا الرؤية المشهورة بتاعت دانيال انه مش عارف مين رأيته في رؤية الليل، مش عارف شبه ابن انسان، مش عارف طاير فين، واربع حيوانات، حيوان راسه كذا وراسه كذا، رؤية غريبة. وبعدين المفروض بقى سيتم تفسير هذه الرؤية والحيوان ده معناه ايه والمش عارف مين معناه ايه وهكذا. فالمفروض برضو رؤية يوحنا اللاهوتي ده نفس النظام، انه مش كلام مباشر تفهمه على طول، لكن هو المفروض رسالة متشفرة بس رسالة إلهية بتحمل رسالة عن طريق رموز معينة تتم تفسير، يتم تفسير الرموز دي هتوصل للرسالة الإلهية اللي ربنا يريد إن هو يعلنها لك. لكن المسيحيين الأوائل واضح إن هم ما كانوش قادرين يفسروا هذه الرموز، وكانت غريبة جدا عليهم، ومش عارف امرأة ملتحفة بالنجوم وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، والسبعة مش عارف سكرولات دي اللي هم وسبعة أختام ومش عارف مين، ورجل جالس على فرس ولبسه أبيض فأبيض ويقال عليه الأمين الصادق ولا الصادق الأمين، حاجات كتيرة كده كتيرة. سفر الرؤيا مليان حكايات ورا حكايات ورا حكايات، والحية العظيمة ويقفل عليها في الصندوق. طب يعني ايه كل ده؟ فمعظم المسيحيين الاوائل ما كانوش فاهمين ايه اللي بيرمز اليه هذه الحكايات. بشكل عام معظم المسيحيين مقتنعين ان السفر ده، سفر الرؤيا ده، عبارة عن تعبير مسيحي عن قدوم المسيح مرة اخرى واحداث نهاية الزمان. لكن ايه بالظبط بقى اللي هيحصل من خلال تفسير الاحداث ده اللي احنا مش فاهمينه، لكن احنا عارفين ان ده كان تعبير من احد المسيحيين الاوائل ان المسيح مفروض قرب يجي بحسب معتقده، وهو بيحاول يحكي لما يجي ايه اللي هيحصل. بس احنا بقى لما نيجي نقرأ بقى، طب ايه اللي هيحصل مكتوب برموز، فمش قادرين نفهم بالظبط، فيجي يقول لك ده السفر بلا معنى. فمعظم المسيحيين الاوائل كانوا بيقروا في سفر الرؤيا ما يفهموش اي حاجه، فيقول لك اركن السفر ده على جنب مش عايزين. هنا بقى عديم البراهين دي ممكن ما يعني ما نفهمش ايه المقصود تحديدا، بس غالبا المقصود بيه ان السفر ما فيهوش ادله داخليه تبرهن على انه سفر مقدس او كتاب مميز او حاجة كده تخليك تتمسك بيها، وده مرتبط بالتبعية بانك تفهم الكتاب. بمعنى ايه؟ مثلا ان كتب العهد القديم بالنسبة للمسيحيين هم كانوا بيقرأوا فيها بعض النبوات، يطبقوها على حاجات حصلت بحسب معتقدهم للمسيح، فيقول لك شوف ده برهان على ان الكتاب ده نبوي. فاهم ازاي؟ معظم الناس المسيحيين الاوائل ما كانوش قادرين يثبتوا ده، لان هم ما كانوش اصلا قادرين يفهموا النصوص بتقول ايه علشان يبتدوا يشوفوا تطبيقها، فيبقى ده برهان على ان الكتاب نبوي وحقيقي. فاهم ازاي؟ وبعدين قائلين بان عنوانه مزور. المفروض العنوان المشهور هو كلمة يونانية اللي هي أبوكالوبسس، ولا مش فاكر النطق ازاي بالظبط، اللي هي معناها الرؤية. فيما بعد بقى المشهور عنه انه زي ما هنا ذكر يوسابيوس رؤية يوحنا، وبعدين المشهور حاليا رؤية يوحنا اللاهوتي، وقلنا ان هم بيطلقوا على يوحنا بن زبدي اللاهوتي على اساس ان هم بيعتقدوا ان انجيل يوحنا ده بيتكلم عن لاهوت المسيح، وكتب في الأساس ده بحسب اعتقادهم لإثبات لاهوت المسيح، فبقى اسمه يوحنا اللاهوتي. لكن المهم المقصود ان هو بيقول عنوان الكتاب ده رؤيا يوحنا، وده عنوان مزور. واحنا قلنا ان كلمة مزور معناه العلماء المعاصرين، وواضح ان ده كمان كان رأي ديونيسيوس في تعريف كلمة مزور، هو ان كتاب معين بيحاول يقنعك ان هو شخص لكن هو في الواقع ليس هذا الشخص، فبالتالي ده كتاب مزور. لان في بعض العلماء قالوا لا، ده في كتب تانية كتابات كتبها مجاهيل زي الاناجيل الاربعة، لكن هم ما يقولوش ان الاناجيل كتب مزورة، بمعنى ان الاناجيل مش بتحاول تقنع الناس ان انا اللي كتبني متى الحواري، انت ما تقدرش تستنتج ده من الكتاب، وهو ما ادعاش ده، انت فيما بعد الصقت ده للكتاب، لكن الكتاب ملوش دعوة. فلا، ده مش كتاب مزور، ده كتاب انونيموس مجهول الكاتب. في كتب تانية بيقول عليها انه في تشابه ما بين الاسماء، ده ما يعتبروش مزور. على اساس ايه؟ انه الكاتب ذكر اسم مثلا قال يوحنا، لكن هو ما كانش يقصد انه يقنع الناس ان هو يوحنا بن زبدي، هم اللي اختلط عليهم الامر فيما بعد، فما اعتقد ما يعتبرش الكتاب ده انه مزور. لكن هنا هو بيعتقد، هنا بيقول الناس قالوا ان عنوانه مزور. ليه بقى؟ لانهم يقولون انه ليس من تصنيف يوحنا ولا هو رؤيا. لانه ليه بقى بيقول لك ليه هو مش رؤيا؟ ده بحسب نقل ديونيسيوس لاراء القدماء، هو بيعتقد ان رؤيا دي زي ما المسلمين بيعتقدوا رؤيا، يعني يشوف الحاجه واضحه تتحقق زي ما هي، زي ما كان بيحصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم معتقدين ده رؤيا، يعني ربنا يريني شيء هو ده اللي هيتحقق. لكن هم شايفين ان الموضوع مليان رموز كتير، فده كان بيحجب المعنى، فده مش رؤيا ولا حاجه، احنا مش شايفين حاجه ولا عارفين ايه اللي هيحصل. فهو بيقول السببين ان الاوائل دول كانوا بيعتقدوا ان الكتاب ده عنوانه مزور، انه اولا ليس من تصنيف يوحنا اللي هو يوحنا بن زبدي، ولا هو رؤيا لانه يحجبه حجاب كثيف من الغموض، مش قادرين نفهم، فما يعتبرش رؤيا. رؤيا يعني انا شايف حاجه، انا مش شايف ولا عارف ايه اللي هيحصل، والدنيا مليانه رموز ومش واضحه، فبالتالي يقول لك ده لا رؤيا ولا حاجه، ده اي كلام فاضي. هنا بيقول ويؤكدون انه لم يكتبه اي واحد من الرسل. شوف يعني مش بس مش قضيه انه طب بلاش يوحنا بن زبدي، خليها مثلا توما، بطرس، اي واحد، لا يقول لك ده اصلا كتاب ملوش علاقه باي واحد من الرسل. امال مين اللي كتب الكلام ده؟ ده ولا واحد من الرسل او القديسين او اي واحد من رجال الكنيسة. ده الموضوع كبير، يعني هو مش عاوز يقول لك الكتاب ده اصلا من خارج جماعة المؤمنين، سواء الاوائل اللي هم تلاميذ المسيح ورفقائهم، او حتى قديسين الكنيسة الاوائل. امال مين اللي كتبها؟ واحد كافر. قال لك بل ان كورنثوس مؤلف الشيعة التي تدعى الكورنثيون. طبعا الشيعة معناها انصار يعني، فهو بيقول لك ان كورنثوس اللي هو مؤلف، يقصد يعني هو امام، زي ما تقال على بولس امام شيعة النصارى او مقدام شيعة النصرين، يعني رئيسهم، يعني مؤسس هذه الجماعة. ماله بقى كورنثوس ده؟ اذ اراد ان يدعم قصته الخيالية نسبها الى يوحنا. وده كلام مهم جدا، لان احنا لما كنا قرأنا، ولا احنا لسه ما قرأناش، قرأنا عن القانون، ده اخر حاجة في القانون اصلا، ان المسيحيين الاوائل في وقت كتابة الاسفار المقدسة كانت بتطلع كتب كثيرة يتم نسبتها للرسل. طب ما هو السبب الرئيسي لنسبة هذه الكتابات للرسل؟ المثال عجبني بتاع بارت إيرمان في كتابه اللي اسمه مزور فورج، بيقول لو واحد جه سمى إنجيل نثنائيل، محدش هيقراه ولا هياخد كلامه على محمل الجد، لأن مفيش حد مهم في الكنيسة الأولى كان اسمه نثنائيل، فبالتالي الكتاب ملوش قيمة. لكن لما أقول إن الكتاب ده كتبه متى أو مرقس أو لوقا أو يوحنا أو بولس أو برنابا أو بطرس أو غيره، دول ناس لهم ثقل وليهم سلطان في الكنيسة الأولى، فبالتالي لما أقول الكتاب ده كتبه الشخص ده، يبقى هو كتاب مهم ويستحق القراءة، والكلام اللي فيه يؤخذ على محمل الجد. فكان من ضمن وسائل نشر المعتقدات، وأنا أعتقد واقعيا إن كل المسيحيين الأوائل عملوا ده، إن هو الواقع ان كتب العهد الجديد كلها لم يكتبها احد من تلاميذ المسيح او رفقائهم. وقصة بولس انا بعتقد يقينا انه نسب نفسه زورا وبهتانا لرؤيا المسيح، وانه صاحب التلاميذ والكلام ده كله. فانا اعتقد ان كل الكتابات اللي وصلت لنا من المسيحيين الاوائل كلها كانت من النوع ده، ان هم كتبوا كتب ونسبوها لتلاميذ أو ناس لهم سلطان بهدف نصرة عقائدهم. قلت قبل كده أن بولس نفسه أشار لحاجة زي كده، أو حد زور على لسانه اللي هو النص بتاع تيموثاوس الثانية 2:2 اللي بيقول ما تنخدعوش وما تضلوش ولا برسائل كأنها منا. وقلنا تيموثاوس الثانية ده من الرسائل المشكوك فيها، ممكن يكون بولس كتبها وممكن ما يكونش كتبها. طب لو بولس اللي كتبها فده معناه انه يعرف ان على ايامه ان كان في ناس بتزور رسائل باسمه بهدف نشر عقائد تضل الناس، ينسبوها لبولس فاتباع بولس يقوموا ايه ملطوطين فيها بقى ويعتقدوها. طيب لو ده ما كتبوش بولس، ليه بيتكلم عن رسائل وبيحذر من رسائل مزورة منسوبة لبولس؟ فغالبا علماء قالوا علشان يبعد الشك عنه هو ككتاب مزور، ان هو يحذر من التزوير فالناس ما تشكش ان اللي بيحذرك هو في حد ذاته مزور. تمام؟ تدور عليه يا مولانا. ايوه اقتبس. المهم هنا بقى هو بيتكلم عن ايه؟ الكورنثيون دول ماله بقى كورنثوس؟ بيقول اذ اراد ان يدعم قصته الخياليه نسبها الى يوحنا. ماله ده بقى؟ وهذا ما نادى به، ان ملكوت المسيح سوف يكون ملكوتا ارضيا، ولانه كان منغمسا في ملذات الجسد وشهوانيا جدا، فقد علم بأن الملكوت سوف يكون قائما على هذه التي أحبها. يعني هتكون ملكوت أرضي وبشهوات أرضية وحاجات زي كده. الموضوع ده عليه خلاف ما بين المسيحيين من خلال برضو استقراء نصوص سفر الرؤيا، ان المسيح هيرجع مرة تانية وبعدين هو هيملك على الارض وبعد كده هيختطفهم للسماء. القصة دي انا مش فاكر التفاصيل بالظبط، ومش فاكر تقريبا البروتستانت هم اللي بيؤمنوا بالهرطقة دي ولا ايه. المهم عندهم فكرة اسمها الملك الالفي، ان المسيح هيجي في نهاية الزمان وهيملك على الارض وهيعيش 1000 سنة على الارض ويعمل مملكة، فتبقى ملك أرضي وبعد كده هتحصل نهاية الزمان ويرفعوا كلهم للجنة. الموضوع ده عليه خلاف كبير ما بين المسيحيين منذ بداية المسيحية، يعني ما بين الآباء الأوائل وما بين الطوائف المعاصرة. بغض النظر، ما دي مشكلة تانية، هو هيجي بسرعة ولا هيجي لسه بعد 2000 سنة ولسه ما جاش لغاية دلوقتي؟ طيب لما يجي هيحصل ايه؟ في احداث بقى كتيرة في سفر الرؤية، من ضمنها ان هو هينتصر على الشيطان وغيره، وبعدين ستسود الارض مرحلة سلام، وبعدين هيكون المسيح موجود. طيب هيقعد قد ايه في الارض؟ الموضوع ده مقارب لروايات إسلامية، إن المسيح عليه السلام هيقتل المسيح الدجال وبعد كده هيسود في الأرض سلام والناس هتعيش في بركة ومش عارف حبة الرمان والكلام ده كله، حاجات روايات كثيرة بتعبر عن بركة وسلام ورخاء وهكذا، وإن المسيح سيموت ويدفن والكلام ده كله. هم برضو المسيحيين عندهم حاجة زي كده، بس الفترة دي بقى هتقعد قد ايه؟ ففي نصوص بيستنتجوا منها حاجة اسمها ملك الف، وهو واضح ان ده كان بيعتقد بيه كورينثوس ده هو، بس مش كورينثوس ككافر مهرطق كان بيعتقد بكده لوحده، لا كان في غيره من الاباء الاوائل كانوا بيعتقدوا بده، وده خلاف ما بين الطوائف الى اليوم، هل في ملك الف ولا ما فيش؟ يعني المسيح لما يرجع مرة تانية هيملك على الارض ويقعد فتره طويله وهيبقى له ملك على الارض ولا لا؟ هو بقى هنا بيدعي ان كورنثوس ده علشان كان شهواني فكان عاوز الملكوت يبقى أرضي وبالشهوات اللي هو بيحبها. فرح مألف سفر الرؤيا اللي واضع فيه الكلام ده. ما انت دلوقتي تستغرب، هل هو ديونيسيوس يعني هيقدر يفند هذه المزاعم ولا هيتخطاها وينفض لها؟ فاهمين قصدي؟ ديونيسيوس لغاية دلوقتي ما بيقولش ان هو اللي بيعتقد بالكلام ده، بيقول الناس اللي قبل منه هو اللي كان بداية الكلام، لقد رفض البعض ممن سبقونا، وعمال يحكي تمام لغاية ما قال ان هم قالوا ان الكلام ده مزور وان كورينثوس ايه هو اللي كتب الكلام ده، وبعدين بدأ يشرح معتقدات كورينثوس. طيب هل انت بقى هتقدم رد وتقول لهم لا يا جماعة ده سفر الرؤيا ما فيهوش معتقدات كورينثوس دي، ولا هينفض؟ ودي مشكلة يعني، دي ساعات كتير مسيحيين، والكلام ده يعني وقع فيه بعض علماء المسلمين للأسف، ان هو يبتدي يعرض لك شبهة ويشرحها ويستفيد في عرضها، وبعد كده لما يجي يرد في كلمتين ثلاثة او يعني ينفض، او مثلا يعتقد ان الموضوع مش مستاهل الرد او حاجة زي كده. لكن المفروض ان ده ما يحصلش يعني، خصوصا في أزمنة الجهل اللي احنا فيها. المهم ان هنا هو بيقول ان اللي سبقوه اعتقدوا ده، ان اللي في سفر الرؤيا بيؤيد معتقدات كورينثوس الكافر ده، هو اللي كان شهواني وجزداني ومش عارف مين، وراح صور ان ده هيحصل ايام المسيح، وراح مألف الكتاب ده ونسبه ليوحنا عشان الناس تصدق. فهنا بيقول ايه؟ فقد علم بان الملكوت سوف يكون قائما على هذه التي احبها، اللي هي ملذات الجسد، اي في شهوة البطون والشهوة الجنسية، او بتعبير اخر في الاكل والشرب والتزوج والولائم والذبائح وذبح الضحايا، ظنا منه بانه تحت هذا الستار يستطيع اشباع شهواته بطريقة اكثر قبولا. طيب هو خلاص بقى سرد كل المصايب اللي الناس اللي قبل منه قالوه عن سفر الرؤيا. بعدين بقى هو بقى هيبتدي يتكلم، بيقول ايه؟ على أنني لم أتجاسر أن أرفض السفر، لأن الكثيرين من الإخوة كانوا يجلونه جدا، ولكنني أعتبر أنه فوق إدراكي. يعني إيه؟ يعني هو مش هيقدر يقدم حلول للمصايب اللي اتقالت قبل منه، لكن أنا مش هرفضه، هو أنا مش فاهم فيه، وزي ما الناس قالت ممكن بلا معنى عديم البراهين او الحاجات اللي هو قالها دي، مش قادر استوعب او مش قادر افهم، مو مع ذلك مش هرفضه. هنا بيقول ولكنني اعتبر انه فوق ادراكي، وان في كل جزء معاني عجيبة جدا مختفية، لانني ان كنت لا افهم الكلمات، يعني هو مش فاهم، فاظن ان وراءها معنى اعمى. ماشي، يعني هو مش فاهم الكلام، لكن هو بيقول يعني اكيد الكلام ده مغزاه كبير يعني، وانا الموضوع ده ايه فوق عقلي. الفكر ده بقى اللي هو ايه، يا ابني اقبل بالايمان، الكلام ده اكبر منك. يعني تحس ان هو في المسيحيين من زمان اللي هو انا مش فاهم، مش مشكله، اقبل كده وخلاص. سر التجسد، سر التثليث، نصوص كتيرة، مش مهم مش مهم. فهنا بيقول وإنني لا أريد أن أقيسها أو أحكم عليها بعقلي، بل أعتبرها أعلى من إدراكها، تاركا مجالا أوسع للإيمان. يعني الموضوع ده فوق مستوى عقلي، أنا بقبل الكلام ده بالإيمان حتى لو أنا مش فاهمه، حتى لو أنا مش قادر أفسر أي كان. هنا بيقول بل بالعكس أتعجب لأنني لا أفهمه. بغض النظر أتعجب بأنني لا أفهمه غالبا، وده شيء غريب. غريب ليه بقى؟ المسيحيين بيحاولوا، وده منهج مسيحي ذكروا أوريجانوس وذكروا غيره، إن لأن الله غير مدرك للعقول وما نقدرش نفهم عنه، فكذلك كتابه ما نفهموش، فده دليل انه من عند الله عشان احنا مش فاهمينه. هو ده مقياس يعني من ضمن مقاييس المسيحيين. لكن القضية مش ان ربنا مش هيبعت لك كتاب انت ما تفهموش. طب انت استفدت ايه من كتاب انت ما تفهموش؟ انت وكأنك والعياذ بالله بتنسب لله عز وجل عدم الحكمة انه بعث لك كتاب وانت مش قادر تفهم منه حاجة ومش مستفاد منه حاجة. طب ايه فايدته بقى؟ ليه ارسله لي؟ لكن احنا كمسلمين بنعتقد ان من ضمن أدلة إن القرآن الكريم كتاب إلهي إنه معاني كثيرة جدا ومفاهيم كثيرة جدا، هو ده الدليل إنه من عند الله، إنه بتقدر تاخد منه علوم كثيرة ومعاني كثيرة، ومهما تبحرت في القرآن لن تصل إلى كل المعاني اللي فيه وكل الأسرار اللي فيه. لكن ما نجيش نقول ده إحنا مش فاهمين القرآن، وده دليل على انه دليل على انه من عند ربنا، عشان ده ربنا سامي قوي. والشغل اللي هو فصل الله عن الماده والتنزيه المبالغ فيه ده، وان ربنا ما يتواصلش مع البشر خالص، والكلام ده كله ده كلام فاضي. لكن اللي انا عاوز اقصده ان المنهج المسيحي ده للاسف ده انا مش فاهم، ده فوق مستوى عقلي، اقبله بالايمان. ده مش كده وبس، لا، ده هو علشان انا مش قادر افهمه ده دليل من عند الله. طيب هنا بيقول بعد هذا يفحص كل سفر الرؤيا، وبعد ان يبرهن استحالة فهمه حرفيا، هو يعني جاب براهين وأدلة ان انت مش هتقدر تفهمه بشكل حرفي، بمعنى ان هو ده رموز وحاجات روحية وكده يعني. طيب يبدأ القول بعد ان اكمل النبي كل النبوة كما دعيت. يعني ايه كما دعيت؟ يعني الكتاب في اخره بيصف نفسه انه كتاب نبوة. يعني احنا لو قرينا اخر نصين في اخر نصوص في سفر الرؤيا اللي هي بتقول محدش يزود واللي يزود يزيد الله عليه، بيصف الكتاب على انه ايه؟ بيقول لاني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. فهو بيقول لك بعد أن أكمل النبي كل النبوة كما دعيت، يعني هو بيقول هو الكتاب بيقول عن نفسه أنه هو نبوة. بمناسبة ما قريت النصين دول، العلماء علقوا على النصين دول وغير هذه النصوص. بارت إيرمان بيقول ان زمان ما كانش فيه قوانين تمنع التحريف، بمعنى ان ما كانش فيه حقوق نشر وحقوق كوبي رايتس والكلام ده كله. فجريمة ان انت تزور في الكتاب وتنشره مزورا وتغير فيه وتحرف فيه وهكذا، ده ما كانش يعاقب عليه القانون. فبالتالي أنا عاوز أحد من هذه الظاهرة. فمن ضمن الوسائل اللي كان المؤلف بيحاول يحافظ بيها على كتابه من التحريف إنه يضع بعض العبارات اللي تخوف الناسخ أو اللي هيقدم على تحريف الكتاب من التحريف. من ضمنها مثالا اللي ذكر في نهاية سفر الرؤيا، ان اللي هو اللي يزود يزيد الله عليه، اللي يحذف الله اسمه من سفر الحياة. فبالتالي اللي عنده تقوى وورع هيخاف انه يزيد لحسن ربنا يزيد عليه الضربات، ويخاف انه يحذف لا ربنا يحذف اسمه من سفر الحياة، يعني مش هيدخل الجنة. طب لو هو فاهم ان الكلام ده كله كلام فاضي واصلا لا ضربات ولا سفر حياة ولا كلام من ده، هيلعب في الكتاب عادي مفيش مشكلة. والكلام ده تكرر في كتب تانية. كان ذكر بارت إيرمان كلام روفينوس مترجم كتابات جيروم إلى اللاتينية، ذكر ويلات كثيرة وقال لك يكشي يتحرق في النار الأبدية اللي ضدها لا يموت والنار لا تطفأ وكذا وكذا وكذا، وقعد يدعي عليه ادعية كتير. ولو حد فكرني على الفيسبوك لما روح ممكن أبقى أحط الاقتباس، ما فيش مشكلة. فالمهم ان دي من ضمن وسائل حفظ الكتاب من التحريف، وده في حد ذاته دليل على ان حفظ الكتاب متروك للبشر. فبالتالي هو بيحاول ايه؟ يبتكر كل وسيلة ممكنة لحفظ الكتاب من التحريف، مع اعتراف ضمني ان الكتب كانت بتحرف وان هذا الكتاب من المحتمل جدا انه يتحرف هو كمان. فبالتالي انا ايه؟ ادور على طريقة احمي بيها الكتاب. طيب هنا بقى بيكمل بيقول بعد ان اكمل النبي كل النبوة كما دعيت، يصرح بغبطة من يحفظونها وغبطة نفسه، إذ يقول طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، ولي أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا. هنا تقريبا النص ده برضو في آخر السفر خالص، لكن هو ذكر اسمه أكتر من مرة. هنا الوقت قريب، هنا بيقول في العدد 8 من آخر إصحاح خالص بيقول وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت كذا كذا كذا. وهنا برضو هنا بيقول في العدد 14 طوبى للذين يصنعون وصايام مش عارف مين، مش عارف تقريبا في مكان تاني، مش مهم. يعني المهم ان هو عاوز يقول فكرة ان في الكتاب في اشارة لاسم اللي كتب الكلام ده. فهو بيقول ايه؟ الكتاب بيقول طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، ولي أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا. لأجل هذا لا أنكر أنه كان يدعى يوحنا، وأن هذا السفر من كتابة شخص يدعى يوحنا. طب مين يوحنا ده بقى؟ هنا بيقول وأوافق أيضا أنه من تصنيف رجل قديس ملهم بروح القدس، ولكنني لا أصدق بأنه هو الرسول ابن زبدي. يعني إيه؟ يعني تشابه أسماء. هو قال إن اسمه يوحنا، أنا بصدق إن اسمه يوحنا ومصدق إنه نبي وإن ده كتاب نبوة ووحي من الروح القدس، لكن اللي كتب الكتاب ده ما هوش يوحنا ابن زبدي اللي هو في اعتقادي هو اللي كتب الإنجيل. يعني إيه؟ إشمعنى؟ ما علينا ما علينا. هو بحسب كلامه ده إيمان، ده إيمان يعني مجرد لأن الكتاب بيقول كده فأنا هقبل بالكتاب بالكلام اللي في الكتاب وخلاص. لكن زي ما أنا قلت قبل كده في موضوع إثبات الوحي، إن هل أنت تقبل مجرد قبول بنصوص نقل تخبر بأن الكتاب موحى به من الله؟ لو جبت لك آيات قرآنية بتقول أن القرآن موحى به من الله هتقبل على طول وخلاص؟ مش هيقبل، لازم براهين وأدلة. فبالتالي هو لو توقف على أن ده مجرد إيمان نقلي من غير ما يكون عليه أدلة وبراهين، لأن هو كاتب في الأول ومدعين بأنه بلا معنى عديم البراهين، وبعدين هو ما قدرش بقى ان هو يثبت العكس وقال لك لا ده فوق مستوى عقلي والكلام مش بقدر افهمه، وبل انه برهن على استحالة فهمه حرفيا، مش تقدر تفهم الكلام زي ما هو ظاهرا. خلاص هو بيقبل الكلام ده بالإيمان وخلاص. فهنا بيقول ولكنني لا أصدق بأنه هو الرسول ابن زبدي. أخ يعقوب كاتب إنجيل يوحنا والرسالة الجامعة، رسالة واحدة مش ثلاثة، واخد بالك مولانا؟ فدي مهمة برضو. هو زي ما أنا قلت قبل كده هم ثلاث كتب مهمين منسوبين ليوحنا، الإنجيل والرسالة الأولى والرؤية. رسالتين التانيين معظم الآباء كانوا بينفضوا لها، وخلوا بالكم احنا بنقرأ من كتاب تاريخ الكنيسة ومن أول الاقتباسات اللي احنا قريناها كان قانون يوسابيوس قالش اصلا الرسالة التانية والتالتة، تمام؟ ان القانون عنده كان 22 سفر، اربع اناجيل وأعمال، و14 رسالة منسوبين لبولس، ورسالة يعقوب، ورسالة آسف رسالة بطرس الأولى، ورسالة يوحنا الأولى. نفض ليوحنا الثانية والثالثة ويعقوب ويهوذا، وقال الرؤية يعني إن كان ذلك مقبولا، ولا مش فاكر التعبير يعني، قال لك يعني حاصر على نفس لمونة وأقبلها، رغم أنه يعني كان من الغريب أنه هو ذكر سفر الرؤية من ضمن القانون وذكره من ضمن الأسفار المرفوضة. فاكرين الكلام ده ولا أرجع الاقتباس؟ هو كان إيه؟ الاقتباس موجود في الأول، مش ضروري نرجع له تاني. المهم أنه هو هنا برضو بينفض للرسالتين التانيين. المهمين عنده هما الإنجيل والرسالة الأولى والرؤية. هو بيقول بقى اللي كتب الإنجيل والرسالة غير اللي كتب الرؤية. هو إيمانا بيعتقد أن اللي كتب الإنجيل والرسالة هو يوحنا ابن زبدي أخو يعقوب. هنا بقى بيقول إيه، لأن دي نقطة مهمة، هل هو بقى اعتقد الاعتقاد ده إيمانا من غير براهين ولا في براهين؟ وخلي بالك النقطة دي مهمة، إنه التعبير اللي جاي ده بيقول لأنني أستطيع الحكم من طبيعة كليهما ومن صيغة التعابير ومن مضمون كل سفر أنه ليس من تصنيفه. يعني إيه؟ يعني أنت من هتقدر تقرأ وتلمس ده بنفسك، وده شيء مهم في موضوع ان انت عاوز تقنع حد. اقصى شيء ممكن تعمله علشان توصل للراجل الحق اللي انت عاوز توصله له، ان انت تديله طريقة هو بنفسه يختبر الامر ويطلع بنتيجة. يعني دايما بقول ايه اسهل طريقة ان انت تكشف بيه ان حصل تحريف في الكتاب المقدس؟ مقارنة الترجمات. ودي اي مسيحي يقدر يعملها، خد نسخة من الفان دايك، خد نسخة من العربية المشتركة، خد نسخة من اليسوعية، وقارن بعض النصوص بنفسك واكتشف التحريف بنفسك. ده امر بسيط جدا. فهو برضو بيقول انا استطيع ان انا هجيب نص الانجيل والرسالة على جنب وهدرسهم، ونص سفر الرؤية وهدرسه، ومن خلال اللي احنا بنسميه حاليا في العصر الحديث النقد الادبي، ان صيغة التعبير ومضمون الصفر والتعبيرات والمصطلحات والفكر والكلام ده كله، اللي كتب الكلام ده شخص مختلف عن اللي هنا خالص. بيبتدي بقى يشرح اكتر. هنا بيقول من ضمن، شوف بقى بيقولك من ضمن الاسباب ان ما ذكرش اسمه، وكاتب الرؤية ذكر اسمه. ما هو لو الكاتب متعود يذكر اسمه، اللي خلاه يذكره في الرؤية ما كان ذكره في الرسالة وكان ذكره في الانجيل. فهو ده اعتراف ضمني ان انت لن تستطيع من خلال نص الانجيل والرسالة ان انت تعرف ان يوحنا بن زبدي هو اللي كتبه، لان الاسم مش موجود في الانجيل ولا في الرسالة، ومع ذلك هو معتقد ان يوحنا هو اللي كتبه. شوف يعني عكس عكاس الكتاب اللي مكتوب فيه يوحنا، هو بيقولك لا ده يوحنا بن زبدي اللي احنا نعرفه، يوحنا المشهور مش هو اللي كتبه. والكتاب اللي مش مذكور عليه اسم ده بيديلك فكرة عن هو تقليد، طلع هو خلاص بقى راسخ والناس ماشي عليه وما فيش بقى، خلاص هو كده مقبول وخلاص. هنا بيقول لأن الإنجيلي لم يذكر اسمه في أي مكان ولم يعلن عن ذاته، لا في الإنجيل ولا في الرسالة. بعدين قعد يذكر حاجات تانية بخصوص نفس الموضوع ما علينا اقتطعتها. وأنا قلت القوسين بثلاث نقط ده بيتم استخدامه للتعبير عن شيء تم قطعه لكن لا يخل بالمعنى، على الأقل بخصوص ما سبق. يعني ده مش شيء هيأثر على فهمك للي انت قريته قبل كده، لكن ممكن تكون حاجة زيادة او موضوع جديد ايا كان، انا شايف انه مش مهم. ولكن يجب التسليم بان كاتب هذه الامور كان يدعى يوحنا كما يقرر هو، اللي هو هو قاعد يذكر شوية حاجات غريبة في سفر الرؤيا، وبعدين قال لك هو قال ان اللي كتب الكلام ده يوحنا، يبقى اللي كتب الكلام ده يوحنا. ولو انه غير واضح من هو يوحنا هذا، لانه لم يقل كما قيل مرارا في الانجيل انه هو التلميذ المحبوب من الرب، او الذي اتكأ على صدره، او اخ يعقوب، او الذي شهد وسمع الرب. الكلام ده كله يعني ايه؟ يعني هو بيعتقد ان دي اشارات لو كان قالها كاتب سفر الرؤيا كان يبقى معناه انه عاوز يقنع الناس انه هو نفسه اللي كتب الانجيل. وعلشان كده العلماء المعاصرين بيقولوا ده مش كتاب مزور، ان هو ما حاولش يقنع الناس حتى ولو باشارات خفية او ضمنية كده انه هو نفسه اللي كتب الانجيل. فده كتاب حصل تشابه اسماء. من مناسبة كان بارت ايرمان كان بيحكي في المحاضرات بتاعته ان هو كان بيتكلم على ان معظم المسيحيين اللي بيدخلوا المعهد بشكل عام بيبقوا من خلفية جهلاء جدا بامور بديهية. فكان بيقول انا اول ما ببتدي السنة الدراسية مع دفعة جديدة بعمل لهم امتحان من 10 اسئلة، واقول لهم اللي يجاوب على 10 اسئلة دول هغديه في افخم مطعم في البلد اللي هو في نورث كارولينا، اللي هو الجامعة اللي بيدرس فيها. وهو حاطط اسئلة هو عارف ان محدش يعرف يجاوبهم، فهو ما بيعزمش تقريبا. يعني بيقول يعني هو السؤال ملوش اجابة، بس اللي يكتب ان السؤال ده ملوش اجابة يعني هو ده اللي هيكون فايز. بيقول ان الموضوع ده هو عمله بقاله مش عارف 20 سنة ولا 25 سنة، ومن ساعتها ما عزمش يمكن غير 5 أو 6 طول ال20 سنة دول. يعني المهم ان هو بيقول من ضمن الاسئلة انه ايه اسم ابو بولس. فطبعا هو غالبا هيسيب السؤال فاضي، لكن الهدف من السؤال ان معظم الناس في هذه العصور الاولى كان بينادوا بالاسم الاول فقط، وما كانش يعرف اسم الاب، او ما كانش بيتم التداول. فده ادى الى ايه؟ الاختلاف ما بين الناس، ان ده اسمه يوحنا وده اسمه يوحنا وده اسمه يوحنا وده اسمه يوحنا. زي ما دلوقتي تخيل كده ان انت لو حد الناس بتألف كتب ومش بيكتبوا غير الاسم الاول، كم كتابة تلاقي اسمه محمد وكم كاتب اسمه احمد. طب وبعدين مين احمد ده اللي ولا احمد ده ولا احمد ده؟ فهو ده اللي كان بيحصل زمان، ان ناس كتير بيأخذوا هذه الاسماء خصوصا بعد ما شخصيات معينة اشتهرت بهذا الاسم. يعني كان ممكن اسماء مشهورة قديما، اسم يسوع ده كان مشهور، او يشوع ده كان مشهور، او في مثلا اسماء يمكن ما كانتش مشهورة زي متى مثلا او حاجة زي كده، لكن بعد ما شخص معين بقى له قيمة بقوا اجيال المسيحيين اللي بعد كده بقت تسمي متى. ما علينا، المهم ان هو عاوز يقول الفكرة مين اسم ابو بولس. الاجابة ان الناس ما كانتش بتسمى بال first name و last name، او زي ما بيقولوا الامريكان الاسم الاول واسم العيلة وكده. لا، هو كان دايما بيستخدم الاسم الاول، ومحدش يعرف اسم ابو بولس ايه. طرطوس ده اسم مكان، ما اعتبرش اسمه. طيب، ودي يعني من ضمن علامات فقر التراث المسيحي. ولو ان يعني الموضوع يعني انا كنت اشرت الموضوع ده قبل كده، ان ممكن صحابي اسمه ابو بكر الصديق، اسم ابو ايه معظم المسلمين ما يعرفوش، لكن ده مش معناه انه شخص مجهول، او ان احنا لو دورنا في كتب الرجال مش هنعرف نلاقي اسم ابوه او كده. لا، هو احنا نعرفه، ولكن هو اشتهر بأبو بكر الصديق وأصبح هذا علما له. عمر ما حصل خلط بقى في الاسم، يعني دول أعلام، ما يجيش يعني ما حصلناش زي ما حصل المسيحيين ده يوحنا وده يوحنا، فحصل خلط وواحد اسمه يوحنا كتب رؤيا، فيما بعد المسيحيين افتكروا يوحنا من زبدي لان مفيش تراث ومفيش معلومات ومش عالم معروف، حتى لو ده مش اسمه الحقيقي وده مجرد لقب او كنيه او كده. ايه السنه؟ طبعا. طيب هنا بقى بيقول الحته دي اللي هو بيقول انه لم، لانه لم يقل كما قيل مرارا في الانجيل انه هو التلميذ كذا كذا، ده المقصود ان هو في سفر الرؤيا ما حاولش يشير الى انه هذا الشخص ولو ضمنيا نفس كاتب الانجيل يعني. طيب هنا بيقول وفي اعتقادي انه كان هناك كثيرون بنفس اسم الرسول يوحنا الذي بسبب محبتهم له واعجابهم به واقتدائهم به ورغبتهم في ان يكونوا محبوبين من الرب مثله اتخذوا نفس اللقب، كما يسمي الكثيرون من ابناء المؤمنين، او يسمى غالبا الكثيرون من ابناء المؤمنين بولس وبطرس، يعني بيسموا الاسامي دي عشان هم بيعتقدوا ان دول قديسين وكويسين وربنا بيحبهم و زي ما اي حد بيسمي محمد او احمد او محمود او عمر او ايا كان او ابو بكر او. طيب هنا بيقول لان الانجيل والرساله يتفقان مع بعضهما ويبدان باسلوب واحد. ده اللي احنا قلنا النقد الادبي، ده وسائل نقد معروفه حديثا وبنقول ده كان معروف قديما ايضا. ليه العلماء بيقولوا كاتب اعمال الرسل هو نفسه كاتب الانجيل الثالث؟ عشان احنا بنقدر من خلال النقد الادبي ومقارنه الاساليب والتعبيرات وهو بنقدر نعرف ده. برضو معظم العلماء معتقدين بغض النظر عن مواضيع التحرير اللي حصل كذا مره في الانجيل اللي هو انجيل يوحنا، لكن بشكل عام من خلال المقارنه بنقدر نعرف كاتب الرساله الاولى هو نفسه كاتب الانجيل الرابع، هو مجهول بس نفس الواحد. هنا بيقول الرسالة والإنجيل هما يبدأان بأسلوب واحد ويتفقان مع بعضهما. خلي بالك بقى البراهين اللي هو بيقولها عن سفر الرؤيا، بيقول أما سفر الرؤيا فيختلف عن هذه الكتابات وغريب عنها ولا يمس موضوع السفرين من قريب أو بعيد، يعني كتاب غريب تماما مختلف تماما ملوش أي علاقة بالكتابين التانيين دول، ويكاد يخلو من أي تعبير يوجد فيهما. ودي بيسموها في النقد الحديث حتى من خلال النقد النصي، النص ده مثلا او قصة المرأة الزانية دي قصة عليها خلاف هل هي كانت من اصل الانجيل ولا لا، فلما العلماء بيجوا يدرسوا هل القصة دي من اصل الانجيل ولا لا بيتبعوا طريقين، حاجة اسمها دراسة الادلة الخارجية وحاجة تانية اسمها دراسة الادلة الداخلية. الأدلة الخارجية يعني دراسة المخطوطات وما هو متعلق بهذه المخطوطات، القصة دي موجودة في أنهي مخطوطات، المخطوطات دي قديمة ولا جديدة وهكذا، من أنهي مناطق والتوزيع الجغرافي والكلام ده كله، ده كله أدلة خارجية. طب الأدلة الداخلية أنه يبتدي يدرس السياق ويدرس المقطع وهكذا. من ضمن قواعد أو قوانين الأدلة الداخلية أن لو المقطع دل عليه خلاف متفق مع أسلوب ولاهوت وفكر وتعبيرات الكتاب يبقى ممكن يكون كان فعلا جزء من الكتاب. تمام؟ يعني لو لقينا مثلا في قصة المرأة الزانية نفس التعبيرات اللي بنيها في باقي الإنجيل والمصطلحات والأسلوب وطريقة السرد وهكذا، ممكن يكون فعلا القصة دي كانت من ضمن الإنجيل. لكن العلماء بيقولوا إيه؟ لا، بأسلوب قصة المرأة الزانية مختلف عن أسلوب إنجيل يوحنا، وبيستخدم تعبيرات لم ترد إطلاقا ولا مرة في إنجيل يوحنا قبل كده، فبالتالي دي أدلة إن ده شخص جديد بيكتب. إشمعنى يعني الحتة اللي حواليها تحريف هي اللي المؤلف هيبتدي يبدع ويستخدم تعبيرات جديدة؟ تمام؟ فهنا برضو نفس الكلام، هو بيقول يكاد يخلو من أي تعبير يوجد فيهما. يعني إيه؟ يعني في بعض مصطلحات وتعبيرات معينة بيستخدمها كاتب الإنجيل الرابع والرسالة الأولى مش بنلاقي التعبيرات دي في سفر الرؤيا. وإيه كمان؟ وعلاوة على هذا، فإن أسلوب الإنجيل والرسالة يختلف عن أسلوب سفر الرؤيا، يعني في السرد والعرض والكلام ده كله. هنا بيقول: وأنا لا أنكر أن الكاتب الآخر رأى رؤيا ونال علما ونبوة، ولكنني مع ذلك أعتقد أن لهجته ولغته لا تتفقان مع اللغة اليونانية الفصحى، بل هو يستعمل اصطلاحات بربرية، وفي بعض المواضع النقطة دي يعني ظريفة جدا لما قريتها أغلاطا نحوية. هنا بقى بيقول لك: يعني أنا مش هدفي إن أنا أفضح المؤلف وطلع أخطاءه النحوية، لكن كتابه فيه أخطاء نحوية. هنا بيقول: ولا يعنينا الإشارة إليها، لأنني لا أريد أن يظن أي واحد أنني أذكر هذه الأمور بروح التهكم، إنما قلت هذا بقصد إيضاح الخلاف بين الكتابات المختلفة. النقطة دي ظريفة جدا. ليه بقى؟ يعني يا أخي سبحان الله، أخطاء من كل النواحي، حتى في أخطاء نحوية. ولكن هو طبعا مش المقصود ان انت تطلع لي الفاندايك. اي نعم، الفاندايك فيه بلاوي واسلوب وحش جدا وعربي مكسر ووحش خالص، لكن هو يقصد دراسة النص اليوناني، ان ده كان اب من الاباء اليونانيين، من اباء اسكندرية، بابا الاسكندرية ما كانش وعلى فكرة دي من ضمن الحاجات اللي عجبتني في موضوع قصة هو مين فعلا بابا الاسكندرية، اللي اسمه ثيودوروس الثاني ده، اللي هو اللي كنيسته يونانية، ولا شنودة، ولا اللي هيجي جديد ده اللي بيدعي ان هم خلفاء اباء الاسكندرية. انا قعدت افكر، قلت هو مين من اباء الاسكندرية اللي احنا نعرفهم كان عمره بيتكلم قبطي، ولا كان بيكتب كتابات بالقبطية؟ مفيش، انا معرفش. يعني من اول إكليمندس الإسكندري، أوريجانوس الإسكندري، ديونيسيوس الإسكندري، كيرولوس الإسكندري، أثناسيوس الإسكندري، كل دول كان كتاباتهم باللغة اليونانية وبيتكلموا يوناني، ما حدش منهم كان آباء أقباط بيتكلموا قبطي، ولا كتاباتهم بالقبطي، ولا غير كده. فدي من ضمن الحاجات اللي هو غالبا هما الاثنين مبتدعين قصة ان هو خليفة مرقس وكده، لكن غالبا الراجل التاني ده اللي هو فعلا كنيسته في الاسكندرية. انت كنت شفت البوست ده عندي على الفيسبوك قبل كده يا مولانا، كنت حاطط منشور كده بتكلم فيه عن الموضوع، ان في كنيسة اسمها كنيسة الاسكندرية، اللي هي الكنيسة الارثوذكسية اليونانية، مقرها في الاسكندرية فعلا، وليها بابا، وهي دي الكنيسة اللي تابع ليها دير سانت كاترين، وهو يعتبر بابا الإسكندرية وكل أفريقيا، مش بقى أثيوبيا والمهجر، لا هو بابا أفريقيا كلها. فلما جيت أقرأ في الموقع ده عن الكنيسة دي، لقيته بيدعي أن هم خلفاء مرقس، وأن هي كنيسة عريقة والكلام ده كله. فبدأت أتصفح، لقيت الموقع إنجليزي يوناني، ومعظم الصور فيها ايقونات يوناني، كتابة باليوناني، بيقابل ناس اجانب كتير. فعدت افكر، طيب هو فعلا هل اباء الكنيسة كانوا اقباط، بحيث ان هو يربط نفسه لغاية مرقس؟ ما مرقس ده كان قبطي مثلا، ولا اثناسيوس كان قبطي، ولا دول كانوا اقباط بيتكلموا قبطي يعني، ولا كانوا معروف عن مدرسة الاسكندرية وكنيسة الاسكندرية ان هي كنيسة يونانية؟ هي كانت كنيسة يونانية. فمعنى الموضوع ده برضو ظريف يعني. وقلت تعليقا، هو غالبا كان في مشكلة على ورث، يعني اللي هو مين اللي ينتسب فعلا لمرقس، وكل واحد ادعى في مشكلة يعني. هو المفروض بحسب الادعاء الكنسي ان مرقس ده اول من نشر المسيحية في مصر، وهو اللي اسس بقى المسيحية في مصر، وبعد كده بقى توالى الناس. فالمفروض بقى، وعلى فكرة دي اصلا قصة ظريفة، كان بيقولها، كان عندي كتاب مترجم اسمه قديس مصر، مترجم لمؤلف فرنسي. بعدين الواحد بقى معتقد ان اول واحد هيبقى مرقس، فيجي هو كاتب في المقدمة في اول صفحة كاتب لك مرقس ده ملوش ذكر عند اباء الاسكندرية، وما فيش حد من اباء الاسكندرية الاوائل عمره ذكر مرقس. يعني الادعاء ده ان هم خلفاء مرقس مش موجود عند اباء الكنيسة الاسكندرية الاولى اصلا، والقصة دي غالبا فابريكيشن، يعني زي ما بعض الناس بيدعوا ان متى هو اول من ادخل المسيحية لأثيوبيا، ولا مش عارف مين اول من ادخل المسيحية، كل ده كلام فاضي. زي ما الكاثوليك بيدعوا ان هم بنوا كنيستهم على قبر بطرس وبولس، كل واحد بيحاول يعني يعطي لنفسه مصداقية رسولية. هنا بيقول ولكنني مع ذلك أعتقد أن لهجته ولغته لا تتفقان مع اللغة اليونانية الفصحى، بل هو يستعمل اصطلاحات بربرية وفي بعض المواضع أغلاط نحوية. فبقول يعني الأخطاء من كل ناحية، من خلال دراسة النص اليوناني بيجد أخطاء نحوية في هذا الكتاب. هو بيقول بقى ولا يعنينا الإشارة إليها، لأنني لا أريد أن يظن أي واحد أنني أذكر هذه الأمور بروح التهكم. يعني بينتقص من قدر الكتاب فيقول يا عم ده فيه أخطاء نحوية، لا هو بيقبله، بيقبل الكتاب وبيقبل أن يوحنا ده كان شخص نبوي ولا شاف رؤية نبوية فعلا. لكن هو بيقول من ضمن أدلة أن اللي كتب الكتاب ده مش هو اللي كتب الإنجيل والرسالة، أن الأسلوب مختلف والتعبيرات مش يونانية فصيحة، وده كمان فيه أخطاء يونانية، أخطاء في النحو يعني الجرامر اليوناني. هنا بيقول إنما قلت هذا بقصد إيضاح الخلاف بين الكتابات المختلفة. ممتاز جدا. طيب أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية هنقرأ قانون أثناسيوس، بعد كده بقى هندخل في موضوع الوحي. وأنا قلت المواضيع دي مترتبة على بعضيها، إنهم المسيحيين الأوائل في البداية انشغلوا في تحديد ما هي الكتب المقدسة، بعد كده انشغلوا في ما هو معتقدنا في الكتب المقدسة اللي هو موضوع الوحي، وبعد ما قالوا بقى موضوع الوحي بدأوا يقولوا طيب بقى ربنا هيحفظ هذا الوحي ولا لا، وفكرة العصمة بقى وكده. إن شاء الله نكمل الموضوع ده المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.